فيحصل الشر والبلاء والنكد. فنسأل الله أن يهدي الجميع. نعم. هذا مسألة التعدد إذا كانت البنت لا تختار هذا الأمر منها هي الأمر إليها. وأما إذا رأيت الإنسان عنده زوجة سابقة فلا يجوز لوليها أن يمنعها. بل إن العلماء قالوا إذا منع الأب ابنته من خراطب الكفر وتكرر ذلك منه صار فاسقا لا تصلح له ولاية وتولى الولاية منه إلى من بعده. هنا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم نرجو تبيين العداوة وتوجيه الحذر. بارك الله فيك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم ولم يقل إن أزواجكم وأولادكم فمن الأزواج والأولاد من هو عدو ومنهم من هو ولي صالح يعين أبويه على الخير ويكفهم عن الشر. والمراد بالعداوة هنا من تكون زوجته وأولاده سببا لانحرافه عن دين الله. هذه أكبر عداوة. وهذا يقع في بعض الناس الضعفاء في الدين والشخصية. تجده يكون زوجا لامرأة وعبدا لها من جهة أخرى يفعل ما تريد. وكذلك بالنسبة لأولاده. وقد تكون عداوة عداوة دنيوية تكون الزوج هذه فريقة اللسان وتبتز ماله وتؤذيه وتنكد عليه وكذلك أولاده. وقول بحثهم كان كل حذركم باليقظة والمراقبة ودقة النظر حتى لا يقضوا. لأن الغالب أن العدو يكون ضارا لعدوه إلا إذا احترف منه وراقبه. ولكن الحمد لله أن الآية لم يقل له فيها إن أزواجكم وأولادكم قال منه ومن التبعير والبعض قد يكون الأكثر وقد يكون الأقل. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد ذكر أحد أهل العلم لأن التقصير إلى نصف الساق هذا خاص في الإزار فقط لأن النصوص وردت في هذا. أما بالنسبة للثوب والبنطلون والإمامة فالسنة ما فوق الكعبين وتحت نصف الساق فما قول فضيلتكم في هذا؟ الذي أرى أن تخصيصها بالإزار لا وجه له وأن ما ثبت بالإزار ثبت في الثوب يعني في القميص. لكني أرى أن السنة إلى نصف الساق وإلى تحت الساق تحت النص وإلى الكعب كل هذا سنة. ودليل ذلك أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه كان قميصه أو إزاره إلى أسفل من ذلك لكنه لم يتجاوز الكعبة. ولهذا لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام من جهة تبوك ولا قال يا رسول الله إن أحد شق إزار يستحي علي إلا أن أتعاهد فقال لست من يصنع ذلك أخويا. فكون يستقي علينا حتى يصل إلى الأرض إلا أن يتعاهده ماذا يدل عليه؟ يدل على أنه أنزل من نصف الساق. لأنه لو كان نصف الساق واسترخى حتى يصل إلى الأرض فسوف تنكشف عورته من فوق فكل سنة. وأما من قصر السنة على ما كان من نصف الساق أو فوقه فإنه لم يتدبر الحديث من كل وجه ولا تدبرها لعلم أن السنة من نصف الساق إلى أسفل ما لم ينزل عن تحت الكعبين. نعم. فضيلة الشيخ طيب. كل نعيش هذه الأيام أمطار وخيرات. السؤال متى يجمع وما هي الأوقات التي يجمع فيها صلوات؟ هذا سؤال مهم

المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر والشتاء، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء، ولكن الصحيح أنه يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، لأن العلة هي المشقة، متى وجدت في الظهر والعصر أو في المغرب والعشاء جاز الجمع. ثم يقول لهم يا أخوان لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء، حتى الذين يقولون أنه يجوز يقولون تركه أفضل، لكننا نرى أنه إذا وجد السبب تفعله أفضل. وهناك مذهب يمثل يمكن تأكد الأمة الإسلامية لما كان في خلافة في الأتراك، وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو يرى أنه لا جمع مطلقا إلا في موضعين، في عرفة ومزدلفة لأجل مسلم، وإلا فلا جمعة السفر ولا جمعة المرض ولا جمعة المطر ولا غير ذلك. فلا تكون مسألة سهلة، مسألة صعبة. فالآن الذي خلاصة الجواب، إذا تحقق العذر فالجمع أقرب، إذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام، إذا شككنا فالجمع حرام، لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. نعم. لا ممكن نية الجمع والشر، متى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع. نعم. من يبقى النساء على من يجمع الله والعافية، هل يلزم أن كل مصيب مخطئ، هل يلزم أن كل مصيب مخلص وكل مخلص مصيب، أم لا يلزم هذا؟ في كل مشتهد لا نكتب لك هذا، لا لا هو بعض العلماء يقول كل مشاهد مصيب، وهذا على أخلاقه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهذا واقع التقسيم، أن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن المخطئ قد يكون مصيبا من وجه آخر، وهو إذا اجتهد وبذل الجهد ووصل إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله، فهو مصيب، مصيب في إيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلب الحق، لكن في الحكم مخطئ. ثم إنه الإصابة في الحكم توفيق من الله عز وجل، توفيق، وقد يوفق الإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد أو من ليس نيته خالصة، لكن من كان نيته خالصة هو الخير سواء أصاب أو أخطأ. نعم. قلت الشيخ إذا خسرت شركة المضاربة، إذا خسرت شركة المضاربة كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي عمل بجهده؟ المضاربة معناها أن تعطي شخصا مالا وتقول خذ هذا المال اتجه به وذلك بيننا، إما أنصافا أو أثلافا حسب ما يتفقان عليه، هذه المضاربة، فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل. إن ربحت التجارة فالربح يقسم على حسب ايش ما اتفق عليه، مثلا لنقول انه اتفق على ان يكون الربح انصافا، اعطاه 100,000 فرصه تجد بها مضاربه، لكن نصف الربح ولي نصف، فربحت 100 صارت 200، كم للعميل؟ 50، ولصاحب المال 50، العامل ربح بتعب، ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضاربة. لو خسرت البضاعة، يعني اشترى المعتل ولكنها خسرت من نزول الأسعار